وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأول الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لا تحرك الضاد واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر بيان الحرف الموقوف عليه هذه القاعدة مهمة عندك اكتب تمرين عند الوقف على أي كلمة أن توضح الحرف الموقوف عليه لأنني سمعت منك الغاوون ما الغاوون ما في الغاوون الغاوون النون لا يختلف عليها أحد الشيخ قرأ النون واضحة ظاهرة الغاوون نعم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.